ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني طائفتان، طائفة تنتقل إلى من بلاد المسلمين إلى بلاد الشركين، وطائفة أخرى تعبد الأوثان، تعبد الأوثان. الانتقال الأول لا يدل على كفرهم وردتهم، قد وقد، والثاني واضح أنه ماذا؟ كفر وردة. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء، واحد الأحياء، وعليه يكون لهذا الحي أثره وقيمته، يعني له مكانته، يعني يتبعه الناس. حي واحد الأحياء، وقد يقال المراد به الجنس وليس واحد الأحياء، محتمل هذا وذاك. المراد طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها مكانتها، ويقتدي بها من يقتدي، تنتقل إلى بلاد المشركين، تنتقل إلى بلاد المشركين، وهي القبائل. وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، بالمشركين. قال هنا وظاهر الحديث شموله للحوق البدني، بمعنى أنه يذهب إلى المشركين ويدخل فيهم وإن لم يرتد، وإن لم يرتد، فهو شامل الأمرين جميعا، لأن الانتقال قد يكون ردة وقد لا يكون، قد يكون ردة وقد لا يكون. هذا موجود، حصل أو لا؟ حصل، سمونا هجرة الآن، يذهبون إلى بلاد الكفر. قال ذهبت إلى المهجر وهاجر في سبيل الله. قال والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام وأهله ولحوقهم بأهل الشرك، قد يرتدون، ليس مطلقا، وإنما قد يرتدون، قد لا لا يرتدون. الانتقال مجرد الانتقال ليس به بردته. قال هنا وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام مهموز، ما معنى مهموز؟ يعني بالهمزة. الفئام مهموز، الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات، ولفظ أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. إذن سيقع أو لا سيقع؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من تعبد الأوثان، إذن الشرك باق، سيبقى في هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة، وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة، لا سيما من المشركين. علماء الشرك يغضبون إذا قيل هذا هذا الشرك، ويجعلون هذه النصوص ماذا؟ أنها أولا إما بالتضعيف وعدم النظر فيها، وإما بتقديم غيرها. قالوا أيس الشيطان، قدموا ماذا؟ ما ظنه الشيطان على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه مصادمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تعبد فئام، تعبد فئام من أمتي، يعني أمة الإجابة الأوثان، وقالوا لا أيس الشيطان، إذا قدموا ماذا؟ ما أخبر به الشيطان على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة مما هو مشاهد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلاصة. طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. إذن الحديث صحيحة، لو طعنوا في هذا الحديث رأوا البرقاني ونحوه قلنا ماذا؟ ثم حديث صحيحة تدل على أن الشرك سيقع، ولذلك قال حتى تعبد اللات والعزى، يعني سيبقى أثرها ويحفظ مكانها، حينئذ تعبد من دون الله تعالى، تعبد من دون الله تعالى. قال وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس في الطائف قبر الله، قيل يعني ثم قول، وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجاتهم وتفريج كربتهم. قال فإن قيل ورد أن الشيطان، هنا جاء ماذا؟ ما يستدل به علماء الشرك، أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إذن لن يقع الشرك فيه في جزيرة العرب. قال قيل قد أجيب عنه بأجوبة منها أن يأسه غير معصوم، يعني هو ما يعني ما يئس منه الشيطان وأخبر به سيقع، هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يكون الأمر كذلك، أن يأسه غير معصي، يعني لا يدل على عدم الوقوع، وإنما أخبر بما ظن، بما ظن. ومنها أنه يأس أن تطبق على عبادة الأصنام، يعني يكون عاما، وإنما البحث بماذا؟ في بعض الله لا في كل.